القاعدة منطوق القاعدة أنه له التصرف ومع ذلك لا يستطيع أن يوكل. كل ما جاز للشخص أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. فأتى بعدة فروع أربعة أو أكثر أو أقل له أن يتصرف بنفسه وليس له أن يوكل فيه غيره. نعم نعم. فلما لم نشترط القبول اشترطنا القبول. انت قلت نعلم ان العقود ايجاب وقبول وهذا يشترط فيه القبول. اما لماذا لا يشترط القبول لفظا؟ لانه عقد جائز من الطرفين له ان يمتنع عنه في اي وقت، وهو يشبه وهو في عقد معاونه واتفاق غير العقود الاخرى فيها تملك، عقد معاونه. ومجرد عدم الرد، مجرد السكوت، فمعناه معاونه. ان شاء ان يرفض يرفض بطريقه واضحه. اتفضل. توضيح بقوله او عدم الرد ولا يشترط الفور. لو قال الوكيل وكلني في كذا فدفعه له الموكل كفى ولا يشترط الفور، بل يكفي الفعل او عدم الرد على الطرف. يعني لو مفيش دفع اذا مفيش وكاله قال له وكلني فدفعه له حصلت الوكاله، لم يدفعه يبقى لا وكاله. أنه لا يرفض، وكلني في كذا فلا يرفض، لم يقل له لا أوكلك. يعني ينتظر مثلا يوم اثنين ثلاثة أربعة أسبوع عرفا. موضوع عرفي، موضوع عرفي. المجلس الأصل فيه المجلس. انظر في البيع والشراء يشترط أن يكون القبول تاليا للايجاب ولا يصل بينهما فاصل، هنا لا يشترط هذا. ممكن يكون في المجلس مش بعد يوم ولا يومين، لا في المجلس يعني، ولو حتى على الطريق، بس المهم يكون في المجلس. مثلا اذا رد اذا لم يرفض يبقى خلاص يبقى في قبول. طب قوله معينه قال وكان في الذمة فإن كان معينا لم يطالبه. نعم. قوله إن كان معينا لم يطالبه. فين؟ كان وكان في الذمة فإن كان معينا قال وكذا إن لم يقبضه. يتكلم على والإداء مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه. قبضه. إن قبضه من الموكل. وكذا إن لم يقبضه وكان في الذمة. أنا مش معك، فين بالضبط؟ وللبائع ايوه وللبائع بعد القوس اي قوس يعني. واعلم ان احجام العقد تتعلق بالوكيل كرؤيه المبيع. ايوه صح. مباركه انه حتى ان له السفر بالقياس وان اجاز الموكل وللبائع مطالبه الوكيل بالثمن ان قبضه من الموكل وكذا ان لم يقبضه وكانت الجنة فإن كان معينا لم يطالبه. معينا يعني هنا يشترط حضور الموكل الاثنين قاعدين مثلا هو معين. طبعا لا يشترط. لا طب معين ازاي؟ معين يعني في مقابلة الذمة يعني حاضر يعني موجود المال موجود مثلا. أو شيء موجود الواقع. لازم يكون موجود أبدا. معين يعني معين، يعني هذه العصا، هذه هذا الجهاز موجود أو غير موجود. في مقابلة النقد يعني عين ونقد، عين ونقد. النقد معروف دراهم ودنانير والأعيان أي شيء آخر. يبقى هو إن كان معينا لا يرجع على ال على الوكيل، على الوكيل، وإن يرجع على المصدر. طب لما يرجعش على المصدر؟ لأنه معين في مقابل سيارة، في مقابل هذه العصا يأخذها، ما هو لم يقبضه إياها. أنت لم تلاحظ أنه يتكلم وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه من الموكل، وكذا إن لم يقبضه. يتكلم عن عدم القبض وكان في الذمة. فإن كان معين ولم يقبضه يطالب الوكيل ليه؟ الوكيل لم يقبض شيء. أنا وكيل وبعت لأحدهم، لأجنبي، بعت لأحدهم هذا شيئا ما أو الثمن، اشتريته بثمن، الثمن ده معين ولم أقبضه. قلت له أنا وكيل عن الأستاذ عويضة وأريد شراء هذا الجهاز منك بكام؟ قلت له بسيارة، والسيارة ليست معي، لم أقبضها. وافق، إذا لا يطالبني، يطالب مين؟ حضرة الموكل، لأن هو وافق على أن يشتري من وكيل الموكل الذي لم يقبض الثمن، لأن السيارة معينة. بكام؟ مش نتفق على الـ على الـ على الـ العوضين؟ جهازه في مقابل السيارة، أين السيارة؟ لم يقبضني إياه. خلاص، يبقى هو وافق على أن يأخذ منك أنت، يبقى لا يطالبنا. شوف الذمة بقى التي يرجع بها على الوكيل، يمكن أن يرجع بها على الوكيل، يمكن يعني بالشرط، يمكن يعني له يعني يجوز، مش يجب يعني، له يعني يجوز، يجب يعني يجب، لكن له يعني يجوز. يعني على أن أدفع لك، على أن أدفع لك في المستقبل. وكيل، أنا وفي النهاية وكيل، وكيل والثمن في الذمة. أنت الموكل زيد وأنا عمرو وهو بكر، أشتري منك هذا الجهاز في الذمة. خلاص، في الذمة له أن يطالبني وأن يطالبك، وإن لم أقبض سيئا. هل يشترط ان انا اخبر المشتري باني وكيل؟ طبعا. ما انت حتى في العصر الحاضر ما احنا هكذا نفعل. هل انت مالك؟ لا، انا وكيل. وتبرز له الاوراق التي تثبت الملكيه او الوكاله او الولايه. تتصرف اما بولايه لانك اب، او لانك وصي، او لانك مالك، او لانك وكيل. بأي صفة ستبيع؟ بأي صفة ستؤجر؟ ولا انت فضولي؟ نعم. لما قلت الأسباب بالمعين لا يجوز الرجوع عليه إن كان قد قبضه، فلم لا إن لم يقبضه. إذا قبضه خلاص ما يأخذ منه. هذا في إذا لم يقبضه، في حال ما لو لم يقبضه. نكمل يا إخوان. إذا إحنا وقفنا على الضابط، ضابط الوكالة، أن كل ما جاز وأن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه لنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا. نعم. قوله وفي الشرع عطف على قوله في اللغة، وقوله تصريف أي بصيغة، وقوله شخص هو الموكل، وقوله شيء شيئا. لا، احنا عندنا شيء، شيء، خليها شيئا. النسخة القديمة شيء ولا شيئا؟ خليها شيئا، هي بره شيئا، تبقى شيئا. خلاص. قال المصنف رحمه الله ورحم الشارح ونفعنا بعلومهما في الدارين. وكل ما جاز، وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من صبي أو مجنون. أن يكون موكلا ولا وكيلا. الضابط أن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. وخرج بهذا المنطوق ما قرناه في المرة السابقة، وهو الظافر بحقه، وهو الوكيل القادر، وهو السفيه المأذون له في النكاح، وهو العبد المأذون له في التجارة. ومن المفهوم، يعني خرج من المفهوم، ما هو المفهوم؟ المفهوم هو كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز فيه أو لا يجوز له أن يوكل فيه غيره. كل مفهوم المخالفة أن كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز أن يوكل فيه غيره. فهل خرج من المفهوم شيء؟ قال ومن المفهوم، يعني خرج من المفهوم، معطوف على من المنطوق، خرج من المنطوق كذا أربع صور، وخرج من المفهوم الآتي. قال ومن المفهوم وهو المسمى بالعكس، أي التلازم في الانتفاء. إذا الأول يسمى المنطوق ويسمى الطرد ويسمى التلازم في الثبوت، والمفهوم مفهوم المخالفة ويسمى بالعكس ويسمى بالتلازم في الانتفاء. خرج الأعمى، فإنه لا يجوز له التصرف في الأعيان مما يتوقف على الرؤية، ويجوز له أن يوكل فيه غيره للضرورة. الأعمى قال لا يجوز أن يتصرف بنفسه في الأعيان التي تتوقف عقوده على الرؤية. معنى هذا أنه يذكرك بما سبق من أنه يجوز له التصرف في الذمة ولا يجوز له التصرف في الأعيان، ويجوز له التصرف في أعيان لا يتوقف التصرف فيها على الرؤية، كأن يؤذر مثلا. هذا المنع من التصرف في الأعيان التي يجوز له، التي لا يمكن التصرف فيها إلا بالرؤية، يجوز له أن يوكل فيه. هذا استثناء من المفهوم، لا يجوز له التصرف ومع ذلك له التوكيل. وكأن سائلا سأل فلما استثني؟ قال للحاجة، للضرورة. كيف يتصرف هذا المسكين في أحواله بالبيع والشراء؟ فهل الشريعة تمنعه من التصرف بنفسه ثم لا تجد له مخرجا؟ لا، الشريعة فيها قواعد وضوابط وروح عامة، وهي الأمور إذا ضاقت اتسعت فيوكل. ويجوز له أن يوكل فيه غيره للضرورة. قال والمحرم يوكل الحلال في عقد النكاح ليعقده، مش كده النسخة القديمة كده؟ نعم، العين قبل القاف. طيب صحح النسخة. والمحرم، خرج المحرم يوكل الحلال في عقد النكاح ليعقده. من الذي يعقده؟ الحلال، يعقده الحلال بعد التحلل، أو يطلق ويحمل على ما بعد التحلل. مر علينا أن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا يقبل النكاح ولا يتوكل في نكاح، فمع أنه ممنوع من التصرف في عقود الزواج إجابا وقبولا، إلا أن له أن يوكل فيه غيره من الحلال طبعا. لكن طبعا هذا الحلال لا يفعله حال إحرام الموكل، حال إحرام الأصيل، يبقى لابد أن يفعله بعد تحلل الموكل، بعد تحلل الأصيل. فيقول له اقبل او اوجب نكاح فلانة أو اقبل نكاح فلان، اقبل نكاحي، أو يقول له أوجب عن فلانة ابنتي أختي إلى آخره بعد تحللي، أو يطلق، يطلق يعني لا يذكر، قبل التحلل، مع التحلل، بعد التحلل، يذكر اقبل نكاح عن فلانة، عن فلان، أو أوجب عن فلانة، فلا يقيد، لا يقول في الحال الإحرام ولا بعد التحلل، فيحمل على ما بعد التحلل. هذا كله لأنه ممنوع من العقد النكاح، لكن ليس ممنوعا من الإذن بالنكاح. مبنى ومدار هذا على أنه حقيقة ممنوع من النكاح، ولكنه ليس ممنوعا من الإذن، فيأذن لغيره بأن يقبل أو يوجب، فإن أطلق يعني لم يذكر مدة فيحمل على ما بعد التحلل تصحيحا لألفاظ المكلفين، وإن حدد ببعد التحلل فبها، فإن أطلق ولم يحدد يبقى يحمل على ما بعد التحلل تصحيحا لألفاظ المكلفين، لكنه طبعا لا يجوز له أن يقول له اعقد الآن وأنا محرم، واعقد قبل انتهاء من الإحرام، لا يجوز له ذلك ولا ينعقد حينئذ لأنه ممنوع من التصرف، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يوصل كشأن القاعدة. يبقى لو سأل سائل لماذا استثني هذا، استثني لأنه لا بأس بالإذن، الممنوع هو أن نتصرف بالعقد، الممنوع أن نتصرف بالعقد، وكأن هذا ليس استثناء، وكأن هذا ليس استثناء لأنه ممنوع من التصرف، والوكيل لا يتصرف، الوكيل يتصرف بعد الإحرام، هو ممنوع من التصرف في الإحرام وليس ممنوع من الأصيل اللي هو الموكل، ممنوع من التصرف بالنكاح إجابا وقبولا حال الإحرام وليس ممنوعا حال التحلل. فلما وكل غيره وكله ليتصرف بعد التحلل على كل حال. نعم. يعني حضرتك قالها كده معلقة، فلو كان أخذنا قبل أنه لا يجوز توقيفها أو يجوز تعريفها إذا نجزها الآن، قال وكلتك ولكن فعله في رمضان هلاب النسو حاجة. في سؤال؟ حد لي سؤال؟ ويصح أن يوكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج، لماذا يصح؟ قال لأنه سفير محض، مفهوم الصورة؟ ويصح أن يوكل حلال محرما ليوكل حلالا في عقد النكاح، يعني كأنه وسيط. العلة لأنه سفير محض، يبقى حلال له عقد النكاح إجابا وقبولا، وكل محرما، قال له يا زيد حلال، وكل عمرا المحرم، قال له وكل غيري، وكل غيرك بكرا ليعقد النكاح، زيد حلال، وكل عمرا المحرم، قال له وكل بكرا الحلال في عقد النكاح، يبقى حلال وكل محرما ليوكل حلالا في عقد النكاح، يجوز. ليه؟ لأن الوسيط اللي هو المحرم اللي هو عم مجرد سفير وليس أصيلا، ولا هو الذي سيعقد النكاح فعلا، مجرد سفير كأنه يوصل رسالة، كأنه ساعي بريد. قال ودخل في أي سؤال؟ قال ودخل في المنطوق الولي في مال محجوره من صبي ومجنون وشفيه، فيجوز للولي أن يوكل فيه عن نفسه وعن موليه. أو إيه؟ أنا قلت أو. لماذا؟ قال لصحة مباشرته له. مرة أخرى، دخل في المنطوق، ما هو المنطوق؟ ما هو المنطوق؟ عند المقصود هو أن للحلال ما هو محرم هذا حرام. المنطوق يجوز إذا ما كل ما جاز للشخص أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره ويتوكل فيه عن غيره، هذا هو المنطوق اللي كنا الآن نحاول أن نخرج المستثنات منه ومن مفهومه. فرجع مرة أخرى يذكرك بالمنطوق، كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره ويتوكل فيه عن غيره، هذا هو المنطوق. قال ودخل في المنطوق الولي في مال محجوره من صبي ومجنون وسفيه، فيجوز للولي أن يوكل فيه عن نفسه وعن موليه. الكلام ده في غاية الأهمية، قال لصحة مباشرته له. المنطوق يقول كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، التصرف عن النفس شيء وتصرف بالنفس شيء آخر. القاعدة تقول أن يتصرف فيه بنفسه، طيب أنا بتصرف بنفسي لملكي وبتصرف بنفسي لأني ولي عن غيري، فيجوز لي أن أتصرف بنفسي لأني مالك ويجوز لي أن أتصرف بنفسي لأني ولي، فيدخل في المنطوق. في الحالتين أنا متصرف بنفسي، لكن عن نفسي أتصرف بنفسي عن نفسي لأني مالك، أتصرف بنفسي عن غيري لأني ولي، أتصرف بنفسي عن ابني صبي لأنه محجور عليه وأنا الولي عليه أنا الوصي عليه، أتصرف بنفسي عن سفيه وأنا الوصي أنا الولي عليه وهو سفيه محجور عليه والقاضي عينني وليا عليه أو وصيا عليه وهكذا، أو مجنون وجعلني نصبني القاضي وليا عليه، فأتصرف بنفسي عنه. فما دمت أتصرف بنفسي سواء بملك أو عن محجوري الصبي أو المجنون أو السفيه فلي أن أوكل لأني أتصرف بنفسي، داخل في القاعدة داخل في الضابط، كل ما جاز التصرف للإنسان فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره. فكأنه يقول اتصرف به بنفسه عن نفسي أو اتصرف به بنفسه عن محجوره عن موليه. هناك ثمرة في غاية الأهمية، ثمرة في غاية الأهمية، يقول فيجوز للولي أن يوكل فيه عن نفسه أو عن موليه. هل الصورتان متشابهتان؟ أبدا، صورتان بينهما فرق كبير، بينهما فرق وثمرة، أن يوكل فيه عن نفسه أو عن موليه. طيب هيا نتصور، أنا والد لصبي، أنا ولي على محجور عليه بجنون أو بشفا أو بغيره، أنا ولي لصبي، اسم الصبي ده اسم زيد، وأنا عم توكلت بكرا فقلت له يا بكر توكل عني ببيع هذا البيت، توكل عن الصبي ببيع هذا البيت. هل الصورتان متشابهتان؟ أبدا، صورتان بينهما فرق. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لو قلت له توكل عني في بيع هذا البيت، هو البيت ليس ملكي، البيت ملك الصبي، أنا ولي عليه ولي التصرف، فأقول له شيئا من اثنين، إما توكل عني وإما توكل عن الصبي، لي أن أقول له توكل عن الصبي، يجوز للولي أن يوكل فيه عن نفسه أو عن موليه. لو قلت له تصرف نيابة عني، توكل عني في بيع هذا البيت، فلو بطلت الوكالة ذهب الإذن، لو بطلت الوكالة ذهب الإذن، لو مات الموكل اللي هو أنا ذهب الإذن وليس له التصرف. أما لو قلت له بع هذا البيت عن محجوري عن موليه فبطلت الوكالة بموتي، لم يسقط الإذن لأنه متوكل عن الصبي، الصبي لازال حيا فله أن يتصرف رغم موت الموكل. ستعرف في نهاية الفصل أن الوكالة تبطل بموت الوكيل، بموت أحدهما الوكيل أو الموكل، لكن الآن هو يوكل عن موليه، وكأنه الواسطة كما مر منذ قليل، وكأنه واسطة. مرة أخرى أذكرك، هو الآن يوكل في شيء يملك التصرف فيه بنفسه، ولكن في الحقيقة ليس مالكا له، بل هو له التصرف فيه بولاية، كأن كان وصيا أو وليا على صبي. فذهب للأجنبي بكر وقال له: يا بكر توكل عني في بيع بيت الصبي محجوري مولي. هذه صورة. الصورة الثانية: توكل عن الصبي الذي أنا وليه في بيع هذا البيت. مسألتان بينهما فرق في الثمرة والنتيجة، وهي ما إذا لو مات الوكيل مثلا على سبيل المثال، مات عفوا الموكل اللي هو أنا، ففي حالة ما لو وكله عن نفسه، عن الموكل، عن الولي، فليس له التصرف، ليس لوكيل التصرف. لكن لو كان قد وكله عن الصبي أو المحجور عليه فله التصرف لبقاء الإذن في التصرف عن مباشرة عن هذا الصبي أو المحجور عليه، فبينهما فرق. فيجوز للولي أن يوكل فيه، كأنه يجوز له بطريقتين: يجوز له أن يوكل فيه عن نفسه أو عن موليه. فأو هنا مقصودة، ليست مجرد الترادف، ولكنها لبيان صورة مختلفة وتنتج ثمرة مختلفة في بعض الأحوال. لماذا يجوز في الحالتين؟ قال: لصحة مباشرته له، لصحة مباشرته له للتصرف، لصحة مباشرة الموكل لهذا التصرف. بيعنا بنفسي أن أبيع هذا البيت باعتباري وليا على الصبي. وسوس مش هرد عليك وحنتقل. طيب. أو يتوكل فيه عن غيره. يؤخذ منه ضابط الوكيل منطوقا ومفهوما. يبقى الأول أخذ منه ضابط الموكل منطوقا ومفهوما. الأول اللي هو إيه؟ كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره. غيره جاز أن يوكل فيه غيره. إذا هذا يأخذ منه ضابط الموكل منطوقا ومفهوما. مفهوم: كل ما لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره. طيب الآن: أو يتوكل، بقية الضابط أو يتوكل فيه عن غيره. إذا هذا ضابط الوكيل، قال: أو يتوكل فيه عن غيره يؤخذ منه ضابط الوكيل منطوقا ومفهوما. فأو هنا تقسيمية، أو يتوكل فيه عن غيره، أو هنا تقسيمية. فالمنطوق نقطتان، هو نقطتان: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره. والمفهوم هو نقطتان: كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره. ثم قال: وهذا في الغالب، يعني أيضا القاعدة أو الضابط أغلبي وله مستثنيات. فقد استثني من هذا المفهوم، إذا لم يذكر استثناء من المنطوق وإنما ذكر استثناء من المفهوم. فقد استثني من هذا المفهوم مسائل، منها: المرأة تتوكل في طلاق غيرها، والسفيه والعبد يتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه. والصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يتوكل في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية، حتى لو كانت أمة وقالت: سيدي أهداني إليك، وصدقها فله التصرف فيها ولو بالوط، لكن بعد الاستبراء. ويصح أن يوكل الصبي في ذلك إذا عجز عنه لغيره. مرة أخرى الذي معنا الآن هو ضابط، ضابط الوكيل، ضابطه يقول كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، هذا منطوقه، كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره، هذا هو المنطوق. مفهوم كل ما لم يجز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه لم يجز له أن يتوكل فيه عن غيره. فجاء للمنطوق ولم يذكر استثناء، وجاء المفهوم واستثنى عدة أشياء. أما المنطوق فذكروا فيه في الكتب الأخرى أن الفاسق، استثناء من المنطوق أن الفاسق له أن يتصرف بنفسه ولا يتوكل عن غيره. الفاسق له أن يتصرف بنفسه ولكنه لا يتوكل في مال صبي، لا يتوكل في مال مجنون، لا يتوكل في مال سفيه. ذكروا في بعض الكتب الشافعية استثناء من المفهوم من المنطوق، منطوق ضابط الوكيل، الفاسق له أن يتصرف في مال نفسه، فاسق لا علاقة لفسقه بماله، فيتصرف في فسقه لا يضر ذلك بس في مال نفسه، ولكن لا يتوكل عن غي، عن مجنون، عن صبي، عن سفيه، يعني عن محزون عليه، لا يتصرف، لا يتوكل، لا يصح أن يتوكل في مثلها. لكنه ذكر الشيخ المحشي رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين، ذكر استثناءات من المفهوم، مفهوم ضابط الوكيل. قال فقد استثنى من هذا المفهوم، يدلل على أنها قاعدة أغلبية، استثنى مسائل منها المرأة تتوكل في طلاق غيرها. ما هو المفهوم؟ كل ما لم يجز للإنسان أن يتصرف بنفسه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره. طب هنا معنى امرأة، أي امرأة لا يجوز لها أن تقبل في، أن توجد في الزواج، لأن الجمهور ومنهم الشافعية في هذا الفرع عندهم أنه لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا توجد، لا تقول زوجتك نفسي عند الشافعية وعند الجمهور خلافا للحنفية. فرغم أنها لا يحق لها التصرف بالزواج إيجابا، إلا أنها يمكن، إلا أنها تتوكل في الطلاق. طيب الآن مسألة في الطلاق، المرأة ليس لها الطلاق، يبقى خرجنا من موضوع الزواج، موضوع الطلاق، هل المرأة تطلق؟ المرأة ليست محلا للطلاق، ليست مطلقة، ولكنها هي محل الطلاق، يقع عليها الطلاق. فرغم أنها لا يصح أن تطلق إلا أنها تتوكل في الطلاق، يوكلها شخص ويقول لها يا فلانة طلقي عني، وكلتك في الطلاق، طلقي عني امرأتي. خلاص، استثني من هذا المفهوم مسائل منها المرأة تتوكل في طلاق غيرها، رغم أنها هي لا تطلق بل يقع عليها الطلاق، إلا أنها تتوكل عن رجل في طلاق زوجته، فيقول لها زيد يا فاطمة وكلتك في طلاق زوجتي أو في طلاق أمتي المزوجة، يعني في النهاية الحرة، يعني أقصد الحرة أو الأمة، فتذهب لزوجته أو ترسل لها وتقول أنا وكيلة عن زوجك بطلاقك، فأنت طالق منه. لابد أن تتلفظ بالطلاق، مش تبلغها الرسالة، لابد أن تتلفظ، كما أن زوجها لا يطلق إلا باللفظ أنت طالق، فكذلك هي تقول له لها، تقول لها أنت طالق من زوجك، أنت طالق من زوجك، فبهذا تكون قد طلقت، في حين أنها هي نفسها لا تطلق نفسها. هذا الأصل يعني فمفوضة، يكون مع العصمة يبقى مفوضة، هل هذا هو الأصل ولا هذا استثناء؟ هل نحن نبني على الاستثناءات ولا على الأصل؟ الأصل المرأة لا تطلق، ترفع صوتك ولا لا؟ براحتك الممكن. انت حر شيء يخصك، بس لما لو ترفع صوتك ولما سمعت الإخوة والأخوات هنتقل. الموكل يقول له وكلت بتبارك. تسمعين هذا الشخص؟ خلاص آخر إنذار، ترفع صوتك ولا أمشي؟ كمل. الموكل يقول له وكلتك في طلاقها، يقول لها هي طالق، ثم يقول لها وكلتك. لا مش لازم يقول هي طالق، قال وكلت في طلاقها. خلاص هو ده معناه يعني يقول لها أنت طالق. كان مفوضة بالضبط، مفوضة بتقول أنا أريد أن أكون العصمة لي، أنا أطلق. خلاص قال لها خلاص أنت مفوضة بذلك. طب لماذا هي أيضا الأخرى لم تقل ووكلني في طلاقها؟ لأنها مش شاهدة. الشاهدة لما تروح القاضي تقول أنا أشهد أن فلانا قال لامرأتي أنت طالق، فأتشهد على ذلك، لكن دي موكلة. يعني قال نصور البيع يقول وكلتك في البيع، فهو نفسه الموكل يوجب شراء، وكلتك في الشراء. هل هو الموكل في نفسه يقبل؟ ما معنى التوكيل؟ هو لا يعقل. لما يوكله في البيع بيوجب، لما يوكله في الشراء بيقبل. ما معنى التوكيل؟ لكن الطلاق حصل خلاص، اذا كان طلاق دي يعني حصل من ما حصلش، هو جرب بس ما حصلش. هو لم يحصل. حصل ازاي يا اخي الحبيب؟ بقول وكلتك في البيع، وقع البيع. وكلتك في الشراء، وقع الشراء. رد علي، ما بحبش الطريقة دي. رد علي حتى نتفاهم. لا، وكلتك في البيع، وقع البيع. وكلتك في الطلاق، وقع الطلاق. انت قلت انه يقع. وانا اقول لك لا يتلفظ، لانه لو تلفظ يبقى وقع الطلاق، يبقى يوكله في ايه؟ كشفير. يبقى مش وكيل، لا يسمى وكيلا. لما اقول امرأتي طالق، انت طالق، زينب طالق، اذهب يا فلان فانقل لزوجتي ما قلت، هل هذا يسمى موكلا؟ الم يوكل بالطلاق ولا بالنقل؟ لا، يوكل بالطلاق. انتبه، انقل له هذه الصفة، هذا الذي سمعته، هو موكل بتبليغ الرسالة. ولذلك المرأة تعتد من حين الطلاق، مش من حين إبلاغ الرسالة. لكن لو قال له وكلتك في التطليق فذهب ولم يطلق، خلاص المرأة حلال، المرأة ليست مطلقة، ما رفض، فسخ، المرأة لا زالت على ذمته، على عصمته. يعني إذا كلامه من بلد بعيد وقال له هي طالق، ولكن لأنك موجود في هذا البلد يبقى مش وكيل بالطلاق، يبقى وكيل بالإبلاغ. لكن وكيل بالإبلاغ، والمرأة قد طلقت من حين قال هي طالق، مش وكيل بالطلاق. ليست مسألة ثانية. ها؟ انت هتشتغل مشجعاتي يا فتقول لها لما تروح موكلة بالطلاق يعني أنت طالق من فلان. كالمفوضة، المفوضة عندما تطلق نفسها من زوجها لا تقول له أنت طالق، لكن تقول أنا طالق منك. فكذلك الموكلة تذهب وتقول للمرأة للزوجة أنت طالق من زيد، فتمسك شعرها وتضرب. فقد استثني من هذا المفهوم مسائل، منها المرأة تتوكل في طلاق غيرها رغم أنها لا تطلق، والسفيه والعبد يتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه. يبقى السفيه والعبد ليس لهما قبول النكاح في ذاتهما لنفسهما، ولكنهما يتوكلان عن غيرهما، السفيه والعبد يتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي السفيه لا يستطيع أن يقبل النكاح بغير إذن الولي عن نفسه، يقبل النكاح لنفسه. والعبد لا يستطيع أن يقبل النكاح لنفسه بغير إذن السيد، لكن السفيه يستطيع أن يقبل النكاح عن غيره، وكيلا عن غيره بغير إذن الولي. ويستطيع العبد أن يقبل النكاح عن غيره بغير إذن السيد. إذا هذا مستثنى من المفهوم، رغم أنه لا يتصرف بنفسه لنفسه، إلا أنه يتصرف بنفسه موكلا عن غيره. قال لا في إيجابه، لا في إيجابه، يعني لا يصح أن يتوكل في إيجاب، لكن يصح أن يتوكل في القبول. فما الفرق؟ لماذا صح أن يتوكل في القبول ولم يصح أن يتوكل في الإيجاب؟ لماذا صح أن يتوكل في القبول ولم يصح أن يتوكل في الإيجاب؟ الإجابة لا أسمع، لا فتح الله عليك الكلام. الإجاب ليس معناه أنه المرأة، الإجاب معناها ولي، فهو ألا يكون وليا؟ الإجاب لا يكون عندنا معاشر الجمهور، معاشر في هذه هذا الفرع الشافعي من الجمهور، الموجب هو الولي المرأة مش المرأة. رجعنا إلى السؤال، لماذا يجوز له التوكل في القبول دون الإيجاب؟ ما الفرق؟ طيب صح، يعني هو لا يستطيع أن يوجب في بنت نفسه، فكيف لا يستطيع أن يكون وكيلا وليا لبنته، فكيف يكون وليا لبنت غيره؟ والوكيل معناه أنه ولي عن غيره، يتوكل في الولاية عن غيره. أنا أريد أن أزوج ابنتي، فوكلت العبد، قلت له أوجب نيابة عني توكلا عني، أنا الولي يعني أنا اللي هأوجب، زوجتك ابنتي، فبدل ما أفعل هذا وكلت عبدا، وكلت سفيها. لكن هو في نفسه لا يستطيع أن يوجب عن بنت نفسه بغير إذن سيده، والآخر السفيه لا يستطيع أن يوجب عن بنت نفسه بغير إذن وليه، فلا يستطيع أن يوجب عن بنت غيره من باب أولى. القبول، نعم القبول لا يكون، لا يكون هو الرجل هو اللي يكون قابل. أيوة هو يقبل عن نفسه، لا هو هو هو يقبل نفسه العبد الإجابة ناحية المرأة، قبول ناحية الرجل. ازاي عندنا في الشريعة الإسلامية نعرف ما الزواج؟ الزواج اللي في الشريعة الإسلامية يكون بين، سبحان الله، بين رجل وامرأة، فلا يكون بين امرأة وامرأة، ولا يكون بين رجل ورجل. الإجاب يكون من جهة الزوجة ويقوم عنها وليها، فتقول عند الحنفية زوجتك نفسي، ويقول وليها زوجتك موليتي، ابنتي، أختي، خالتي، بنت أخت، بنت أختي، حفيدتي، جدتي، أمي، عند غير الشافعية لأنه لا يزوج أمه. خلاص، والرجل يقول قبلت، زوجتك نفسي قبلت، الرجل يقول قبلت. ازاي اجبنا على ازاي وصلت ازاي؟ ممكن عكس يحصل اجابة الطرف الاخر وقبل المسلمة لا هي البيع لا الاجاب يعني الولاية الاجاب يعني بدء اجاب البدء مش معناها الولاية الاجاب معناه بدء العقد ابتداء العقد ولا يكون الا من المرأة يعني من جهة ولي المرأة عند الجمهور. أريد ليس إيجابا، أريد ليس إيجابا. أريد ما يريد زي ما عايز. هل أريد شراء هذا البيت هذا الجهاز؟ فلا بد أن تقول زوجتك نفسي أو يقول زوجتك ابنتي ثم يقول خضب. طيب قال والصبي خرج أيضا استثني أيضا الصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يتوكل في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية. يبقى هو نفسه لا يستطيع التصرف بهذا، هو نفسه في نفسه لا يأذن، هو نفسه في نفسه لا يهدي، ليس له أن يأخذ من مال نفسه فيعطي هدية لأنه محجور عليه بالصغر صبة محجور عليه، فلا يتصرف بالمال، لا يبيع ولا يشتري ولا يهدي، لكنه يوصل الهدية، يتوكل في إيصال الهدية التي لم يكن يستطيع أن يفعلها هو في مال نفسه. وكذلك الإذن، هو نفسه لا يأذن لأنه غير كامل الأهلية، لكنه يتوكل بالشرط الذي قاله أنه مأمون لم يجرب عليه الكذب حتى غاية، حتى لو كانت أمة وقالت سيدي أهداني إليك وصدقها فله التصرف فيها ولو بالوصف لكن بعد الاستبراء. هذه للغاية، حتى لو كانت أمة، لو كانت أمة اسمي كانت ايه؟ الهدية. تكلم من غير اذن لي؟ نعم انا سألت بس ما لم اذن لك. ارفع يدك عاليا كده، عاليا. اسمي كانت، حتى لو كانت أمة. تفضل يا أخي، يا أخي كانت أمة. اسمي كانت، ارفع يدك. كانت هنا تامة، بقول لك كانت أمة بس على اسم كانت. كنت تقول لي كان تامة؟ نعم. ما انا عارف يعود على ايه؟ اسم خالص. شوف شوف شوف شوف عويضة كبير النحاة، عويضة من كبير النحاة. شوف الكلام ال حتى لو كانت أمة بس على اسم كانت. فبيقول لي ضمير تقديره هي، حلو، يعود على مين؟ الأمة. يعني لو كانت الأمة أمة، لو كانت الأمة أمة، هذه النحو الكبير ظننته نحويا كبيرا فبان إنك لغوي مبين. نعم أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يكون لغويا مبينا. لا أكلمه هو، لا أستطيع مواجهته لأني بقى مخصوف منه. نعم الموصلة على إيه؟ الهدية، هدية مين يا عم الحاج؟ اتفضل. ممتاز، أحسنت، صح كده. غاية في الفرع الذي معنا، الفرع الذي معنا تكلم على الصبي. والصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يتوكل في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية حتى لو كانت أمة، حتى لو كانت الصبية أو الصبي يجوز الثاني، حتى طبعا الصبية أولى يعني، حتى لو كانت الصبية أمة يعني ليست حرة وقالت سيدي أهداني إليك، أهداني الهدية هي بقى، سيدي أهداني إليك وصدقها، يعني الشرط أن يكون لم يجرب عليه الكذب، صدقها فله التصرف فيها بيعا شراء غاية ولو بالوطء، حتى لو كان التصرف وطئا بشرط بعد الاستبراء له ذلك، يعني لا يعاقب ولا يؤاخذ لا شرعا ولا قانونا ليذهب الى القاضي يقول له انا صدقتها يا حضره القاضي، قالت لي هذا وانا صدقته، وهو مصدق في ذلك او لا، يعني يحلف على هذا، يحلف على يصدق بيمينه. اي سؤال؟ نعم. سيدي اهداني اليك. حد سامع؟ سيدي اهداني اليك. اقول هكذا. انا قلت يعني اهداني اليك، يعني هي الهديه. اهداني اليك فهي الهديه. هي الهديه طبعا. بقول لك حتى لو كانت تمت الهديه هي الان. هديه ايه؟ هو بيتكلم على هديه دلوقتي؟ بيتكلم على الصبيه يا سيدي الحبيب. لكن طالما هي الهديه فمن منع ما علاقه هذا بالموضوع بس؟ الأمة هدية، الأمة ملك عمرو، الأمة طويلة، الأمة تركية. الكلام في عودة الضمائر، عودة الضمائر. والآن لا أتكلم على هدية، بتكلم على الصبي. يا إخواننا بنقول هذا غاية في الفرع. حتى لو كانت، حتى لو كان الصبي الذي تكلمنا عنه أنه ليس له تصرف في نفسه ولكنه يتوكل. فالآن نتكلم على صبي، نوع فرع من الفروع للصبيان، كيف أنها ليس لها كلمة في ذاتها ومع ذلك تتوكل؟ غاية في الفرع، الفرع الذي معنا تصرف الصبيان لا يصح في ذاته ويصح وكالة. لا يدوء مشاهدين على الفرع إيصال الهدية، تقول وإيصال الهدية وحتى هذا ما هو هو في هذه هو ارجاع على هذا، لكن في النهايه هو صبي يتصرف في ايصال الهديه، صبي يتصرف في ايصال الهديه، بس الهديه دي نفسها صبيه او صبي يتصرف في نفسه لانه هو هديه. اللي هو ايه؟ كانت عندي كانت يعود على مذكر ازاي؟ كانت الصبية، كانت الصبية أمة، لأن الصبي قال ما بيقول الصبي المأمون لا يقصد الذكر فقط، صبي يقصد الذكر أو الأنثى، فمثل بأحد الفردين. كانت الصبية أمة ويصح كانت الصبي أمة، يعني الصبي باعتبار العموم والشمول. نعم. موكل ايه؟ احنا رجعنا ورا يعني لانه وكله عن الصبي، بقي الاذن. مش احنا اخذنا في المره السابقه يا اخوانا لما تفسد الوكاله الإذن لا يفسد، الإذن ده فعل تصحيح أفعال المكلفين وأقوالهم قدر الإمكان، ومر معنا في الشركة، شركة باطلة ومع ذلك الإذن يترتب عليه تصحيح توزيع الأرباح والخسارات وتوابع ذلك، كل ده رغم أن الشركة باطلة إلا أن وجود الإذن يترتب عليه آثار وثمار، وهنا الوكالة فسدت وترتب على الإذن آثار وثمار لأنه لما وكله أذن له في التصرف. بيع هذا والوكالة بطلت، فباع، تصرف باطل كلية ولا مش باطل؟ لا، في إذن، الإذن لا يهدر، لكن قواعد الوكالة هي الوكالة بقواعدها تهدر، فهمت؟ آثار مترتبة على عقد الوكالة يهدر، ليه؟ لأن الوكالة بطلت، لكن الإذن نفسه لم يهدر، فيبقى آثار الإذن بس. أثار إذن فقط، لكن أثار الوكالة لا، ليه؟ لأن العقد بطل. لأنه مات. مات. ساعة لما حضرة الوكيل باع الموكل غير موجود. فلا في وكالة ولا في إذن. حتى الإذن نفسه بطل. إذن بإيه؟ قال له تصرف في مالي. أذنت لك بالتصرف في مالي، فلما مات لم يصل ماله. ده مش ماله، ده مال الورثة أو مال الدائنين أو مال الموصى لهم. إيه لا يصح له أن يتوكل في الإذن حتى بإذن سيدي، لا يوجب عن سيد عن بنتي لنقصي، هو يقبل بس كمال الأهلية. العبد والسفيه ليس كاملي الأهلية، فلا يوجب ولكن يقبل. لأنه بيقبل عن نفسه، لكن الإجاب يوجب عن غيره طبعا. وكيل يقبل عن غيره وكيل يجوز اهو، اذا كان بيقبل عن نفسه بيقبل عن غيره وقال لك يجوز. تقول ايه الفرق بين الإجاب والقبول؟ حيث ان القبول يجوز له التوكل فيه والإجاب لا يجوز له التوكل فيه. لك نقص الأهلية، ده هو حتى من غير توكيل عن نفسه أصرت عن نفسه لا يوجب عن بنته حتى بإذن سيده، عن بنت نفسه مش يتوكل، يعني يقول له بعد إذنك يا سيدي سأوجب لابنتي سيده، ليس له أن يأذن له أصلا، يعني حتى لو أذن سيده لا اعتبار بهذا الشرع يمنعه. ده عبد ثاني سفيه، ما يقبلش الاصل، ما يقبلش، لكن ما يقبلش عن نفسه لكن يقبل عن غيره. وكاله لا يا اخي، لان هو لا يستطيع ان يقبل عن نفسه اصلا، لكن يقبل عن نفسه، اذا كان في نفسه يقبل باذن سيده. خلينا يقبل عن نفسه يقبل عن نفسه ولا يوجب عن نفسه لنقص الأهلية. قلت والله لنقص الأهلية. لماذا يقبل عن نفسه ولا يوجب عن نفسه؟ لنقص الأهلية. تفهم أصل لحضراتكم بتعني لكم أشياء وإحنا بنقرأ. لا تقرؤون درس قبل أن تأتوا. قرأت درس طبيعي. إذن الموكل للوكيل اللي اتصرف عندما كنا على المالي. إذن الموكل؟ إذن الموكل للوكيل. كنا نوح على إذا مات يظل التصرف شرعيا. المالي يظل التصرف عن مولي. لكن كنا محجور عليه بالصلة أو بالكذا. فإذا زال هذا الحج هل يجدد الإذن منه مرة أخرى؟ نعم. فعلوا حالة كونه محجور عليه. يبطل الوكالة. لو عايز يبطل الوكالة، لو عايز يبطل، لو المحجور ده وزال عنه الحجر يبطل الوكالة. لكن هو يظل يتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حتى لو كانت أمة وقالت سيدي أهداني إليك وصدقها فلو التصرف فيها ولو بالوطء لكن بعد الاستبراء، فالاستبراء يكون بحيضة. قال ويصح أن يوكل الصبي في ذلك إذا عجز عنه كغيره. ويصح أن يوكل الصبي في ذلك إذا عجز عنه كغيره. في ذلك اللي هو اسم الإشارة يعود على إيه؟ نعم ارفع صوتك. كل ما تصال هدية ما سبق ما أذن له فيه وهو المستثنى أنه يجوز إن كان مأمونا لم يجرب عليه الكذب أن يتوكل في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية. طيب هو توكل في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية ثم عجز، توكل وعجز، فهل له أن يوكل غيره؟ قال نعم يصح أن يوكل الصبي في ذلك، اسم الإشارة يعود على ما سبق من جواز أن يأذن في الدخول للدار وفي إيصال الهدية إذا كان مجربا، إذا لم يكن مجربا عليه الكذب. يصح إذا عجز عن هذين الشيئين أن يوكل غيره. كغيره من الإيه؟ من الوكلاء عندما يعجزون. الوكيل عرفت أنه لا يستطيع أن يوكل غيره إلا إذا عجز. الوكيل القادر لا يوكل غيره، مر علينا في الحصة السابقة الوكيل القادر لا يوكل غيره، إذا الوكيل العاجز يوكل غيره. فهذا الصبي عاجز، فهل يستطيع وهو صبي أن يوكل؟ نعم. ليه؟ لأنه أذن له وتوكل في إيصال الهدية وتوكل في كذا ثم عجز، فله أن يوكل. إذا هذا أيضا استثناء أو نوع من الاستثناء في الأصل يعني، وإن كان ليس استثناء الآن لأن له أن يفعل هذا وهذا. قال: ويشترط أيضا تعيين الوكيل، يشترط أيضا، أيضا يعني زيادة، أيضا يعني زيادة على الشرط السابق. ما هو الشرط السابق أنه يصح أن يتصرف في الشيء بنفسه، اشترط علينا في الوكيل والموكل أن يجوز له التصرف بنفسه، كل ما جاز له للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره ويتوكل فيه، جاز أن يوكل فيه غيره ويتوكل فيه عن غيره. يبقى الشرط الأول أنه يجوز له أن يتصرف فيه بنفسه. أيضا شرط ثاني، ويشترط أيضا، ماشي يا دكتور عبد المنعم، ويشترط أيضا تعيين الوكيل، مفهوم المخالفة. فلو قال الاثنين وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح، لأنه لم يعين، يبقى لابد أن يعين من هو، زايد ولا عمرو. نعم لو قال وكلتك، انتبه لو سمحت الفروع القادمة مهمة تحتاج إلى تركيز. لو نعم لو قال وكلتك في كذا وكل مسلم صح تابعا كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل. استدراك صورة في ظاهرها أنه وكل غير معين ومع ذلك صح، يشترط أن يكون التوكيل لمعين ولكنه أتى بصورة فيها توكيل لغير معين ومع ذلك صح، وهي حالة ما لو كان غير المعين تابع لغيره، لو كان غير معين تابعا لغيره. فالصورة وكلتك، عينه وكلتك في كذا وكل مسلم، فبيخاطب زيدا، قال وكلتك يعني يا زيد في بيع البيت وكل مسلم، كل مسلم ده غير معين لكنه جاء تبعا، تبعا لزيد المعين، فالتابع تابع، تابع ليس أصلا، يعني يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. في الأوائل لا يصح أن أقول وكلت كل مسلم في بيع بيتي لأنه غير معين، لكن وكلت زيدا وكل مسلم في بيع بيتي جاز، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصائل، وهكذا. فاهم حاجة؟ جميل، قول كده ليه بتستناني لما اسألك؟ اسألني على طول. مش فاهمها قوي يعني، فاهمها نص ونص. طيب تاني، وكلت زيدا في بيع بيتي صح، وكلت كل مسلم في بيع بيتي لا يصح لأنه غير معين، وكلت زيدا وكل مسلم في بيع بيتي صح. ليه؟ لأن جعل كل مسلم غير المعين ده جعله تابعا لزيد المعين، ولا يصح لو كان هو أصيلا، وكلت كل مسلم في بيع بيتي غير معين، لكن أن يجعل الغير معين تابعا لمعين إذن لأنه تابع، التابع يعني ضعيف، فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصائل، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. مفهوم؟ أنا بقول حرفا واحدا، فلماذا فهمت الآن؟ هذه مشكلة. يبقى شرحان، إذا عدت نفس الكلام بغير زيادة وفهمت ما لم تفهمه في الأول، يبقى هذا معناه أنك كنت شرحانا أو سرحانا. خلاص؟ فأنت أحدهما، يا إما سرحان يا إما سرحان. نعم. من يصح ايه يا سيدي؟ من يصح معناه ايه يا احمد يا خيري؟ يصح يعني يسألني احمد ابن خيري يقول لي يعني يصح اي مسلم يبيع بيته؟ ما احنا نقول يعني ما ايه احنا قلنا ايه دلوقتي؟ وكلت زيدا وكل مسلم في بيع بيتي. يعني يصح يعني ايه؟ يعني ينفع اسمه ايه احمد ابن خيري وسامح ابن مش عارف من واسمك ايه؟ عبد الرحمن ابن فلان مالكي مالكي ابن علان سليمان ابن داود صبري وهكذا. تحب نعد الاسماء؟ وطارق ابن ابن ايه حجاب ولا علامة يصح ويصح ويصح ويصح والأخوات وكل مسلم. فما ينفعش الكفار يا أحمد يا خير. نعم لأنه قال وكلت كل زيدا وكل مسلم. قال وكلت زيدا وكل مسلم يبقى لا يصح الكفار ولا الملحدين ولا المشركين ولا الغيثيين من غير المسلمين. نعم اللي جاب السؤال دلوقتي يعني لا نعم لو قال وكلتك في كذا وكل مسلم صح تبعا كما بحثه بعض المتأخرين. بحثه بعض المتأخرين يعني لم يرد هذا في كتب المتقدمين ولكن فكر فيه بعض المتأخرين وعليه العمل يعني استقر عليه العمل وقبل هذا البحث من المتأخرين رغم أنه ليس موجودا في كتب المتقدمين من الشافعية مقبول وعليه العمل والفتوى. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا. قال تفريع على مفهوم كل من الموكل والوكيل وقد عرفت المستثنيات. ومثل الصبي والمجنون المغمى عليه. المغمى عليه المغمى تعرب ايه؟ ارفع يدك. ومثل الصبي والمجنون المغمى عليه المغمى تعرب ايه؟ نعم نعم ليه مبتدا مؤخر ليه مش خبر ليه؟ طيب نكرة مغيلة في النكارة جدع خلاص يبقى مبتدأ مؤخر. ممتاز يا سيد مهاب مبتدأ مؤخر. فكأنه قال المغمى عليه مثل الصبي والمجنون. يبقى المغمى مبتدأ مؤخر في محل رفع. صح الكلام دوت؟ صح يا نجم الدين؟ صح؟ صح؟ مبتدأ مؤخر في محل رفع صح؟ انا قلت هكذا مبتدا مؤخر ايه مرفوع مرفوع علامه رفع ضمه مقدره مش في محل رفع صح كده يعني سرحان او سرحان. خلاص يبقى مبتدا مرفوع علامه رفع ضمه مقدره. ومثل الصبي والمجنون المغمى عليه. والسكران الا المتعدي إلا المتعدي بسكره. والفاسق في تزويج موليته لأن الفسق يسلب الولاية. يبقى السكران أيضا لا يصح توكله ولا توكيله إلا إذا كان متعديا متعديا بسكره فيصح. تغليظ عليه، فذهب هذا السكران المتعدي يعني الظالم يعني المتجرئ على حدود الله الذي يشرب الخمر والعياذ بالله أو المسكر والعياذ بالله يشربه ويعلم أنه مسكر وبغير إكراه، فيذهب في أثناء سكره فيوكل في بيع بيته خلاص. فبعد ما يفيق من سكره يقول أنا أريد بيتي، أنا كنت سكرانا، لا ينفذ. طيب ولو كان وكيلا وهو سكران ينفذ فعله، يقول الموكل أنا كيف تنفذون بيعه وشراءه وهو سكران؟ تقول له لماذا وكلت سكرانا متعديا؟ أنت الذي أخطأت. خلاص. لكن لو كان غير متعد بأن شرب مسكرا يظنه دواء، يظنه عصيرا، يظنه ماء، فبان مسكرا فسكر منه فتصرف، تصرفه باطل ولا ينفذ، لأنه ليس له التصرف في نفسه، ما لنفسه أو في حال نفسه، فلا يتصرف في حال غيره. والسكران إلا المتعدي بسكره. والفاسق في تزويج موليته، الفاسق في تزويج موليته لا يجوز. ليه؟ قال لأن الفسق يسلب الولاية. ولذلك عندنا في الشافعية لا يجوز أن يزوج الفاسق بنته أو أخته أو كذا. فلذلك تجدون أو تسمعون المأذون في مصر يقول في عقد النكاح على مذهب أبي حنيفة النعمان. لأن أبا الزوجة غالبا ما يكون فاسق، فلو كان على مذهب الشافعية لا يصح تزويجه لابنته. فهذه العبارة كما قال المشايخ يقولون مقصودة حتى يصححوا النكاح. كذلك الشهود، يشترط في الشهود عقد النكاح اللي هم من شروط عقد النكاح أن يكونوا عدولا ولا يكونوا فسقا. ولو أجرينا العقد الآن مع الشهود الحاليين لا حول ولا قوة إلا بالله الذين يغلب عليهم الفسق لا حول ولا قوة إلا بالله، أو على الأقل لا يحتاج فيهم نصاب العدالة، فلا يصح العقد عند الشافعية. فلذلك يقول على مثل أبي حنيفة النعمان حتى يصح الولاية من الولي، حتى يصح الشهادة من الشهود. والفاسق في تزويج موليته، لأن الفسق يسلب الولاية، يبقى لا يصح التوكيل والتوكل من الفاسق. قال وما يقع من التوكيل في تزويج موليته مع اتصافه بالفسق باطل. يعني كأن الشيخ البيزوري ينبه على ما كان في عصره بدأ يشيع هذا. ليه؟ لأن مذهب الحنفي سيطر على مصر وقتها، والله تعالى أعلم. نعم أصحاب الأسئلة، نعم ارفع صوتك. أول شيء كل مسلم صح طبعا، هل في شروط للوكيل يعني الوكيل يجوز أن يبيع ويأذي؟ هل تسمعه؟ الحمد لله الحمد لله. ها؟ عدالة الشهادة في المحكمة الشهادة على الواقع. مش قصتها ايه؟ الذنوب ارتكاب الكبائر، الصلاة على الصغائر، اشياء كثيرة، حتى وصلت الى انه ياكل في الطريق عند البعض وهكذا. طبعا كان زمان الاغلب في الجمهور المسلمين العداله، الان الاغلب في جمهور المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. مش لم يرتكب، لا يرتكب، ارتكب وتاب خلاص، من تاب تاب الله عليه. لكن هل هو الان مرتكب كبيره؟ هو الان من مرتكب الكبائر؟ يعني لو ان شاربا الخمر زوج ابنته لا يصح عند مش هو الان بيشرب الخمر؟ هو يشرب الخمر، معروف عنه انه سكير، لكنه الان مفيق، الان هو في حاله الافاقه وليس السكر. هل يلزم ان يعقد يوجب لابنته عند الشافعيه؟ لا، عند الحنفيه يجوز. لأنه لا يشترط العدد الإصرار على الصغائر وهكذا. قال وشرط الموكل فيه، قال في الهامش وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، فلا صح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلا، وأن يملكه الموكل، فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه يعني في المستقبل، أو في طلاق امرأة سينكحها أي في المستقبل بطل. يبقى ذكر الشارح شيئين من شروط الموكل فيه. الشيء الأول أن يكون قابلا للنيابة، قابل للنيابة يبقى خرج العبادة إلا المستثنيات، إلا ما استثني خرج العبادة، لأن العبادة لا تقبل النيابة. ليه؟ لأنها الأصل فيها أن تكون من كل شخص بنفسه، لأنه مبتلى بهذه العبادات، كل منا مبتلى ومختبر بهذه العبادات، هو مكلف بهذه العبادات، فلا صح أن أصلي عنك أو تصلي عني، وإلا فأين التكليف إذن؟ فالأصل أن العبادات لا توكيل فيها ولا إنابة فيها إلا ما استثني مما ورد في الشرع الشريف، وسيأتي الآن إن شاء الله تعالى. يبقى أول شرط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة. الشرط الثاني أن يملكه الموكل أو يكون له تصرف فيه ولو بولاية، يبقى إما مالك أو ولي، كما قلنا أنه لا يصح إلا من مالك أو من ولي. يملكه الآن، يملكه الآن أو يملك التصرف فيه الآن، لكن سيملكه في المستقبل أو يمكنه التصرف فيه في المستقبل، يبقى لا يصح أن يوكل فيه. خلاص، شرطان ذكرهما الشارح. قال المحشي رحم الله الجميع وشرط الموكل فيه إلى آخره. وشرطه أيضا، إلى أضاف ثالثا، وشرطه أيضا أن يكون معلوما ولو بوجه. انتبه، وشرطه أيضا أن يكون معلوما ولو بوجه. وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة، وأرقاؤه بالهاء وليست بالتاء. لماذا يجوز رغم أن الأموال غير معلومة والأرقاء غير معلومين؟ قال لقلة الغرر. مرة أخرى نقرأ لو تكرمت، وشرطه أيضا أن يكون معلوما ولو بوجه، يعني لا يشترط أن يكون معلوما من كل وجه، فيمثل يمثل للمعلوم بوجه دون وجه. توكلتك في بيع أموالي وعدت أرقائي، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة. إذن هي ليست معلومة في الجملة، لكنها تميزت. قال له وكلتك في عتق أرقائي، طب كم رقيقا؟ لا يعرف، لكنه قال أرقائي تميزها، علمت بوجه. يبقى لم يقل له وكلتك في كل شيء، هذا هو الذي لا يعلم من كل وجه، لكن لا يعلم من وجه، ويعلم من وجه يجوز. يبقى يشترط أن يعلم ولو بوجه، فيقول وكلتك في عتق أرقائي، يبقى علم من جهة كونها أرقاءه، ولم تعلم من جهة كونها أعدادا معينة وصفات معينة وهكذا، لا يعلم عددها صفاتها، لكن يعلم أنها أرقاء، فميزها عن غيرها مما يملك التصرف فيه. فأنا يملك التصرف فيه، فأنا أملك التصرف في كل شؤوني، لكني خصصت منها بعضا وهي الأرقاء، وقلت لك أوكلتك في عتق أرقائي فعلمت بوجه. يبقى هو ليس موكلا بكل تصرفاتي وما أملك مثلي، لا، هو موكل بشيء مما أملك. كذلك في بيع أموالي، وكلتك في بيع أموالي، يبقى خرجت الأعيان، الأموال يعني ما يسمى مالا، يبقى خرج الأعيان من الأموال، عفوا، أنا خرجت بقى إيه؟ الطلاق مثلا، خرج تربية الأولاد أو رعاية الأولاد، لأنه له التصرف، كل هذا مما يملك التصرف فيه. فهو عين له بعض ما يملك التصرف فيه ووكله فيه، رغم أنها فيها إبهام، أن فيها إبهاما، إلا أنه معلوم بوجه لأنه خصصه وميزه من بعض من مجموع ما له التصرف فيه. شرطه أيضا أن يكون معلوما ولو بوجه، كوكلتك في بيع أموالي وعدت أرقائي، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة. لماذا جاز ذلك رغم أنها ليست معلومة من كل وجه؟ قال لقلة الغرض، لا نحو كل أموري. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوكله في كل أموري لأنها ليست معلومة ولو بوجه. ككل قليل وكثير أيضا لا يجوز، وكلتك في كل قليل وكثير لا يجوز لأنها ليست معلومة ولو بوجه. قال وإن كان تابعا لمعين، وإن كان هذا تابعا لمعين، يعني لو قال له وكلتك في طلاق زوجتي وفي كل أموري لا يجوز، وكلتك في طلاق زوجتي وفي كل قليل وكثير لا يجوز، رغم أنه تابع. ومنذ قليل قلنا أن التابع تابع وأنه يستثنى أو يجوز في الثواني ما يجوز في الأوائل، ويجوز في الدوام ما يجوز في الابتداء، فما الفرق؟ قال والفرق بينه وبين ما مر أن الإبهام ثم، أي هناك في الفاعل، والإبهام هنا في الموكل فيه. طب هناك فرق؟ قال ويغتفر في الفاعل اللي هو هناك ما لا يغتفر في الموكل فيه. ضابط ضابط، يغتفر في الفاعل ما لا يغتفر في الموكل فيه. إذا هناك اعتددنا بالضوابط التي قلناها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل والأصائل، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ليه؟ لأن كان الكلام هناك في الفاعل، الفاعل اللي هو المبهم ده، وكلت زيدا وكل مسلم، ما هو زيد فاعل لأنه هو الوكيل وكل مسلم فاعل فيغتفر. لكن هنا وكلتك في طلاق زوجتي وفي كل أموري، طيب كل أموري ده تابع يغتفر؟ قال لي لا يغتفر. ليه؟ لأنه موكل فيه، ويغتفر في الفاعل ولا يغتفر في الموكل فيه، يغتفر في الفاعل ما لا يغتفر في الموكل فيه. أنت ترى أن الفاعل، المدار ليس على الفاعل، المدار على الفعل، على البيع، على الشراء، على الطلاق. صدوره من زيد أو من عمرو أو من بكر أو من فاطمة أو ليس عليه شيء، ليس يعني ليس المدار على الفاعل. صدور الطلاق من زيد أو من وكيل زيد، نقول تم البيع أو الطلاق من وكيل زيد، ولا نعبأ وكيل زيد عمرو ولا غير عمرو. العبرة بالطلاق بالفعل الموكل فيه، فلذلك أهمية الوكالة في الفعل لا في الوكيل، أهمية الوكالة في الفعل لا في الوكيل الذي يصدر منه الفعل. فلذلك هناك اغتفر في الفاعل وهنا لم يغتفر في الموكل فيه. أرجو أن يكون مفهوما. أي سؤال؟ طيب نسمع الأسئلة. نعم. ليس هناك أي سيدي؟ لا يوجد أي غرر؟ لما يقول وكلت زيدا وكل مسلم ما فيش أي غرر؟ لا، في غرر بس غرر مغتفر. حتى هنا في غرر، غرر مغتفر، يعني في اللي قبليه قال ايه لقلة الغرر، لكن لا في غرر. طيب الحمد لله، اتفق. كل مسلم، لما اقول وكلت زيدا في بيع مالي وكل مسلم، اخوه كان زعلان من شوية وعمل بيقول لي الباس، بس بيقول بصوت واطي ورفضت ان اسمع منه. فهو اخوك ابن امك وابيك كان معترض ويقول هذا يحدث إلباسا، كان هيبقى يبتدي يرغي ويقول ما هو اصل زي وكلت زيدا وكل مسلم، هيجي لي واحد اسمه بكر ما عرفوش ويبيع ويشتري ويأجر وكلام الفارغ بتاعه ده اللي كان هيقوله هيعمل اهو عقل بيتكلم بطريقة صحيحة له حق في ذلك، لكن انا جعلته تابع والتابع تابع ولا يضر الفاعل، لان في الحقيقة انا اريد بيع مالي يصدر بقى من جيد العمل اللي لقيته قدامي زيد وجدت زيدا فقلت فوكلته. طيب مش انا قلت كل مسلم معناها انه لا يفرق معي، لا يفرق معي، فاذا زيد يصدر البيع من زيد ولا من بكر ولا من عمرو، المهم ان هذه السيارة تباع، المهم ان هذا هذا البيت يباع وهكذا. لا، في غرر، في غرر، لاني وكلت مبهما، غرر واضح اتفق عليه العقلاء باختلاف دياناتهم. الغرر ناتج من الابهام الموجود في كلمة كل مسلم، مثال يعني، لكنه مغتفر لانه تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصائل. ابراهيم عندي سؤال. الحمد لله. ويجب في التوكيل في شراء عبد بيان نوعه كتركي، وفي شراء دار بيان محلة وهي الحارة الكبيرة كحارة الأزهر اللي ورانا، وسكة وهي الزقاق، ولا يجب بيان ثمن في المسألتين، ومحل ذلك إذا لم يقصد التجارة، وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك حتى المحل وحتى نوع العبد. نقرأ مرة أخرى. ويجب في التوكيل في شراء عبد بيان نوعه. شراء عبد ليس على سبيل التجارة، لو كان على سبيل التجارة فلا يجب حتى بيان النوع. تاجر وكلتك في التجارة في العبيد، يبقى لا يشترط لا يجب أن يعين له نوع العبيد. لو عين خلاص يبقى يلتزم بمعين، لكن لا يجب ولا يشترط. لكن إذا أراد عبدا لا على سبيل التجارة يبقى يشترط أن يبين له نوعه. ويجب في التوكيل في شراء عبد بيان نوعه كتركي، وفي شراء دار بيان محلة وهي الحارة الكبيرة. اشتري لي دارا في حارة الأزهر كحارة الأزهر، وسكة، سكة فرع من الحارة، الحارة يتفرع منها سكة أو زقاق. ولذلك إذا عين له الزقاق يبقى بالتبع سيعين له الحارة، لأنه سيقول له اشتري بيتا في زقاق الأنفوش المتفرع من حارة عبد السلام. إذن السكة هي فرع من اللي هي الزقاق، فرع من الحارة، يبقى يلزم تعيين الحارة لأنها متفرعة من الحارة، والحارة هي الشارع الصغير. قال ولا يجب بيان ثمن في المسألتين. لا يجب، وليس معنى لا يجب أنه لا يجوز، بل يجوز أن يعين له ثمنا. اشتري لي عبدا تركيا بعشرة، اشتري لي بيتا في حارة الأزهر بخمسة، لكن لا يجب التعيين. ولا يجب بيان ثمن في المسألتين. قال ومحل ذلك، محل الوجوب، محل وجوب بيان نوع العبد ومحل وجوب بيان محلة البيت والدار، إذا لم يقصد التجارة، وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك. أي سؤال؟ نعم، ارفع صوتك. من مثلت يا محمد يا ابن سعيد يا أخو أحمد فهد، مثلت قلت لو وكلتك في التجارة، تجارة يعني بيع تقليد، تجارة يعني بيع والشراء، شراء بعده بيع، شراء وبيع، تجارة يعني بيع وشراء، بيع وشراء، بيع وشراء، شراء وبيع، شراء وبيع، بيع وشراء. فلماذا يقول له اشتري عبدا تركيا ثم بيعه؟ خلاص ما يشتري اي شيء، لانه المقصود ليس اعيانا، وانما المقصود الاموال، الاموال الناتجة عن التجارة. فيا ربي كانت العبيد من ترك او عبيد زنج او العبيد روم او اي عبيد خلاص المهم ان ياتي له بالمال لانه المقصود هو التجاره. الشرط الاول من شرطي الشارح ان يكون قابلا للنيابه، اي قيام قيام اي ان يكون قابلا للنيابه اي قيام شخص مقام اخر. والذي يقبل النيابه كل عقد كبيع وهبه وكل فسخ كاقاله ورد بعيب. نعم كإقالة. إيه كما قاله دي؟ تحريف وتخريف. كإقالة فسخ، الفسخ مثال بيمثل الفسخ، يمثل للفسخ بالإقالة والرد بالعين. والذي يقبل النيابة كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة. هذا التشكيل إن لم تشكل في الكتاب فلا تكون قد حضرت، كأنك لم تحضر. مرة أخرى نقرأ وشكل. والذي يقبل النيابة الذي مبتدأ كل عقد كل خبر كل عقد يمثل العقد كبيع وهبة وكل معطوف على كل الأولى وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض معطوف على كل الأولى وإقباض معطوف على كل الأولى وخصومة معطوف على كل الأولى مرفوع وخصومة من دعوى وجواب من بيانية. خصومة من دعوى يعني سواء كان مدعيا أو خصما مدعا عليه اللي هو الجواب. من دعوى وجواب وتملك معطوف على كل وتملك مباح يعني الذي يقبل النيابة تملك المباح. مثل للتملك المباح المباح الذي يقبل النيابة كإحياء واصطياد واستيفاء معطوف على كل واستيفاء عقوبة. إحياء يعني الإحياء يا طارق؟ يعني الإحياء كإحياء الموات. كإحياء الإيه؟ الموات. آه إحياء الموات. أرض ميتة. آه إحياء الأرض. إحياء الموات في الفقه كده باب اسمه باب إحياء الموات. لما أحيا الأرض الميتة تملكها. من أحيا أرضا ميتة فهي له، يبقى اسمه إيه؟ تملك إيه؟ مباح. تملك مباح. والصياد اصطاد شيئا اصطاد شيئا فتملكه بمجرد الصياد. يبقى التملك يكون بشراء يكون بهبة يكون بميراث يكون باصطياد يكون بإحياء. صور التملك بالوقف أوقف علي فتملك. صور حصول المال. وفي استيفاء العقوبة أيضا يصح التوكيل في استيفاء العقوبة لأنه إيه مما يصح إيه. أيوة نايم أنا عارف عامل لي كده بس. يصح التوكيل في استيفاء العقوبة ليه محمد؟ أيوة صح كده الحمد لله مستيقظة. لأنه مما يصح النيابة فيه شرط الموكل فيه أن تصح النيابة فيه. حيث إيه؟ فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية. قال المحشي: لها أو لمتعلقها نية، لها أو لمتعلقها نية. مثل، قال: كصلاة وإمامتها. الله. فبيمثل الاثنين يا شيخ عبد المنعم على اللف والنشر المرتب، بيمثل الاثنين على اللف والنشر المرتب، لأنه بيقول يا عويضة يا نايم، بيقول لا يصح التوكيل في عبادة بدنية لها نية أو لمتعلقها نية. فكأن سائلا سأله: مثل يا مولانا يا شيخنا يا علامة للأول وللثاني. قال: أما التمثيل للعبادة البدنية التي لها نية والتي لا يصح التوكيل فيها الصلاة، فلا يصح أن أنيب عني، أن أوكل عني في صلاة الظهر عبد الرحمن، وكذلك الإمامة. الإمامة مثال للثاني، وهو ما يجب لمتعلقها نية، عبادة بدنية يجب لمتعلقها نية. العبادة البدنية اللي هي الصلاة، ومتعلقها الإمامة، فالإمامة تحتاج إلى نية منفصلة عن نية الصلاة. فالإمام عندما يصلي إماما بالناس ينوي الصلاة وينوي الإمامة، ونيته للإمامة متعلقة بنية الصلاة. فلا يصح التوكيل في الإمامة لأنها متعلقة بالصلاة وهي تحتاج إلى نية، ومتعلقها يحتاج إلى نية. ويلحق بها نحو يمين وإيلاء وظهار وشهادة ونذر ونحو تدريس، إلا لمسائل معينة. فكل هذا مما يلحق بالعبادات التي تحتاج إلى نية والتي لا يصح فيها التوكيل. فلا يصح أن أقول وكلتك في حلف، في حلف اليمين. فمثلا لو وكلت شخصا في خصومة، المحامي مثلا، المحامي يدعي عني، محامي يجيب عني، لكن المحامي لا يقسم عني، لأنه لا يصح التوكيل في حلف اليمين إلحاقا له بالعبادات، وهو ليس عبادة في ذاته، ولكنه ملحق بالعبادات التي تحتاج إلى نية. ويلحق بها نحو يمين وإيلاء، اللي هو يحلف ألا يقرب زوجته، ألا يجامعها، وظهار لا يصح التوكيل فيه، وكلتك في الظهار من زوجتي، ونذر وكلتك في النذر عني، لا يصح، كل هذا لا يصح، وتدريس إلا في مسائل معينة. قال: إلا الحج والعمرة. إلا الحج، قال المحشي، أي والعمرة وتجهيز الميت. كل هذا لا يقبل النيابة، كل هذا مما يقبل النيابة. الاستثناء من الاستثناء إيجاب، فلا يصح التوكيل في العبادات إلا ما استثني فيصح التوكيل فيها. الحج مستثنى من الاستثناء، مستثنى من العبادة التي لا يصح التوكيل فيها، إذن يصح التوكيل في الحج، يصح التوكيل في العمرة، ويصح التوكيل في تجهيز الميت. غير الصلاة عليه، إذا لا يصح التوكيل في الصلاة على الميت لأنها تحتاج إلى نية. طيب والحج، لا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، ولكنه مستثنى بنص الشارع: حج عن أبيك واعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. إذن هذا مستثنى. ليه؟ لأن الحج في الحقيقة ليس عبادة بدنية محضة، ليس عبادة بدنية محضة، بل هي خليط من العبادة البدنية والمالية. المهم ولأنه طبعا الحج عبادة خاصة مرة في العمر وأحكامه مختلفة، حتى تجد أن الشافعية يقولون يفرقون فيه بين الفرض والواجب كل هذا، لأن الحج له أحكام سبحان الله خاصة مختلفة. الركن والواجب بخلاف سائر العبادات، الركن هو الواجب في سائر العبادات، فالحج والعمرة متفرعة عنه أو مثله فلذلك مستثناء. وتجهيز الميت لا يحتاج إلى نية رغم أنه عبادة. أما الصلاة على الميت فتحتاج إلى نية. قال ويندرج في الحج توابعه كركعتي الطواف. ركعات الطواف صلاة، والصلاة تحتاج إلى نية، ومع ذلك يجوز النيابة في الحج، ومن توابع الحج صلاة الطواف، فلأن صلاة الطواف تابعة للحج فهي التابع تابع، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصائل، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وتفريقة الزكاة أيضا مستثناء. وتفريقة الزكاة مثلا أي وكذبح أضحية وعقيقة وتفريقة كفارة ومنذور، كل هذا يجوز التوكيل فيه رغم أنه عبادة. ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل. لا يجوز أن يأخذ، أو عفوا لا يجوز له، ضمير يعود في له، يعود على مين؟ على الوكيل، لا تتكلم بغير إذن. ولا يجوز له أي للوكيل أخذ شيء منها، من الأضحية، من العقيقة، من الكفارة، من المنذور الذي يفرقه، إلا إن عين له الموكل قدرا منها. قال له خذ ربعها، خذ خمسها، خذ كبدها. ومن هذا تعلم أن الاستثناء من مطلق عبادة لا بقيد كونها بدنية. ومن هذا تعلم أن الاستثناء، فين الاستثناء ده؟ اللي في كلام الشارح. الشارح قال فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا، الشارح قال إلا استثنى، إلا الحجة وتفرقة الزكاة. طب هو تفرقة الزكاة يا شارح عبادة بدنية؟ هو الحج عبادة بدنية؟ عبادة بدنية مش محضة، تفرقة الزكاة ليست عبادة بدنية أصلا، دي عبادة مالية. طيب إذا هذا الاستثناء صحيح؟ صحيح، لأن مش استثناء، مش إيه؟ مش تام، ليس استثناء تاما. قال ومن هذا تعلم أن الاستثناء من مطلق عبادة. الشيخ الشارح لما يستثني من عبادة بدنية مقيدة بكونها بدنية، استثنى من العبادة، من مطلق عبادة. قال لا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا، فالاستثناء ليس من عبادة بدنية المقيدة، العبادة المقيدة ببدنية، الاستثناء من مطلق عبادة، من عبادة لم ينظر إلى القيد اللي هو بدنية، فاستثنى من العبادة المطلقة لا من العبادة المقيدة ببدنية، فصح له أن يستثني الحج وهو ليس عبادة بدنية محضة، وصح له أن يستثني تفريق الزكاة وهو ليس عبادة أصلا، ليس عبادة عفوا بدنية أصلا، لا محضة ولا غير محضة. ومن هذا تعلم أن الاستثناء من مطلق عبادة لا بقيد كونها بدنية. ليه؟ لأن تفرقة الزكاة ونحوها عبادة مالية ليست بدنية. هذا حل، كأنه يرد على المعترض، كأن معترض اعترض على الشارح قال لو كيف تستثني من العبادة البدنية تفرقة الزكاة والحج، فقال الإجابة أنه استثنى من مطلق عبادة لا بقيد كونها بدنية. إجابة أخرى أو يقال استثناؤها منقطع، استثناؤها منقطع إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع أول ما تسمع أو تقرأ في كتب العلم استثناء منقطع يعني إلا بمعنى لكن. فكأنه قال فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية. انتهى الكلام، جملة انتهت. ثم قال لكن الحج وتفرقة الزكاة يصح التوكيل فيه، وهذه جملة أخرى. ولكن هنا استئناف لكلام جديد، أو يقال جواب آخر فيما لو اعترض على المصنف في اعتراض على الشارح، عفوا في اعتراض متوهم على الشارح، أو يقال استثناؤها منقطع. والحاصل النتيجة والخلاصة أن العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تصح فيها الوكالة. واحد. اثنان، والعبادة البدنية غير المحضة كالحج والعمرة تصح فيها الوكالة من المعضوب أو عن الميت. النسخة القديمة كده عن، لأن عندي ياء زائدة احذفها وارفعها غير مأسوف عليها. والعبادة البدنية غير المحضة كالحج والعمرة تصح فيها الوكالة من المعضوب أو عن الميت. حروف الجر دقيقة، وكالة من المعضوب، المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة هو الذي يوكل. طب والميت حيوكل؟ يبقى عن الحج والعمرة عن الميت لأنه لا يوكل، وأما الحي المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة هو الذي يوكل، يبقى وكالة من المعضوب ووكالة عن الميت، لأني أذهب عن الميت وأقول ربي أحج عن عبدك فلان أو أمتك فلان الميت. قال وكذلك العبادة المالية المحضة، وكذلك العبادة المالية المحضة أي وكذلك العبادة المالية المحضة يصح الوكالة فيها. يبقى يصح الوكالة في شيئين ولا يصح في شيء. يصح الوكالة في العبادة البدنية غير المحضة كالحج والعمرة، ويصح الوكالة في ويصح الوكالة فيه. هو قال يصح الوكالة في العبادة البدنية غير المحضة، ويصح أيضا في المالية. أما لا تصح الوكالة في العبادة البدنية المحضة. البدنية المحضة، هذه هي الخلاصة. الشرط الثاني مما اشترطه أو ذكره كشرط في الموكل فيه الشارح، أن يملكه الموكل، أي أن يملك التصرف فيه حال التوكيل ليخرج ما لو كان سيملكه بعد ذلك بعد التوكيل. يبقى لما قال الشارح أن يملكه الموكل، أم المحشي وضح الملك إما بالتصرف، الملك بعموم التصرف، يعني أن يملكه أو يملك التصرف فيه، أي أن يملك التصرف فيه لأن كان وليا، لازم يكون مالك يعني للعين، بل مالك للتصرف، أي أن يملك التصرف فيه حال التوكيل، يعني إما بملك وإما بإيه بولاية. هو الإرث يعني ملك، ما قلنا ملك إما بملك أو بولاية، إما بملك هيقولي أو بإرث. طب هو الإرث الوارث مالك، يقولي طب بهبة، طب هو مالك، يقولي طب بوقف عليه، طب هو مالك. أو تعني المغايرة، أو تعني المغايرة. تبين المبين ده هناك على المنبر هناك وانت بتخطب في الناس تضحك عليهم في البلد عندكم تقول لهم الكلام الفاضي ده. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطلا. قوله بطلا قال أي إلا تبعا وإن لم يكن من الجنس. مثل يا شيخ. قال كأن يوكل في بيع هذا العبد ومن سيملكه الله. وفي طلاق هذه المرأة ومن سينكحها. فهو ابتداء لا يجوز له أن يقول وكلتك في بيع عبدي الذي سأملكه، لكن يجوز له أن يقول وكلتك في بيع عبدي هذا يعني الذي أملكه الآن ومن سأملكه في المستقبل. يبقى من سأملكه جاءت إيه؟ تابعا والتابع تابع. وكلتك في طلاق امرأتي يعني التي على زوجيتي الآن، وكلتك في طلاق امرأتي ومن سأنكحها من سأتزوجها في المستقبل. الله ده في المستقبل. قال ما هي تبع، يجوز تبعا أي إلا تبعا وإن لم يكن من الجنس. إلا تبعا أتى لها بالمثالين اللذين قرأناهما الآن. طيب وقوله وإن لم يكن من الجنس سيأتي الآن بالتمثيل. قال أو في بيع هذا العبد وطلاق من سينكحها أو عكسه. يبقى ده مثال على إيه؟ إن لم يكن من الجنس. وكلتك في بيع هذا العبد يعني الذي أملكه الآن ومن سأنت وفي وطلاق من سأتزوجها. وكلتك في بيع هذا العبد الذي أملكه الآن يعني وفي طلاق من سأتزوجها في المستقبل. جاءت تبعا لشيء يجوز التوكيل فيه وإن لم يكن من جنسه، طلاق ليس من جنس البيع. أو العكس، وكلتك في طلاق زوجتي يعني التي أتزوجها الآن. بتقول إيه؟ اللي هي إيه؟ طلاق زوجتي. قلت إيه يعني؟ اللي هو إيه اللي أنت قلته؟ اللي هو إيه ما سمعتش؟ أنت قلت إيه؟ قلت إيه؟ لما أنا قلت كده أنت قلت إيه؟ الشيخ خايف علي رجل العزة. يا قلبي. وكلتك في طلاق زوجتي يعني التي أتزوجها الآن والعياذ بالله والعبد الذي سأملكه رغم أنه ليس من جنسي. طيب مفهوم يا طلبة العلم؟ بصيري كده بصيري كده. طيب والوكالة عقد جائز وهذا ما ستعرفونه إن شاء الله غدا. نعم ارفع صوتك لو سمحت. ارفع صوتك لو سمحت. انا اوكل حضرتك انك تصلي بالنيابه عن اماما، صلي اماما بالنيابه عني. فيما يشترط فيه الامام، فيما يشترط فيه الامام. خلاص اذا اذا اذا اشترط في الامام. في مسائل معينة يجوز فيها التوكيل بالتدريس. الأصل في التدريس أنه لا يصح فيه الوكالة، ويجوز التوكيل بالتدريس في مسائل معينة. مش تدريس مسائل معينة، التدريس. التدريس هو الذي يصح التوكيل فيه في بعض المسائل. عامة تدريس عالم جاهل مدرس. أنا معين من قبل فضيلة الوزير الوقتي المفتي المعرف إيه شيخ الجامع قال لي تعمل درس في الأزهر. فأنا باخد أجر على مثال يعني، أنا أدير عند الحكومة عند بها ما على التدريس، مثال زيد أدير التدريس يأخذ مالا على التدريس، هل يصح أن يزيد يتغير ويوكل عمرا في أن يدرس بالنيابة عنه؟ لا ما يصحش، لأن الحكومة الشيخ الجامع أيا كان صاحب المدرسة أعطاني أجرا على التدريس بصفتي زيد، زيد معلومات معينة شخص معين أريد أن يدرس في مدرستي، أريد أن يدرس في مسجدي، لا أريد عمرا، فلا يجوز أن زيد يجعل عمرا يدرس مكانه ويأخذ الأجرة. ينفع بقى يوكل، لا يجوز التدريس إلا، يبقى استثناء من استثناء إذا في مسائل معينة يجوز فيها التوكيل بالتدريس. عامة الشغل ما ده مثال، لا كتدريس نفس الشيء، المستشفى عينت طبيبا جراحا يبقى استأمنته على أرواح المرضى، فما يجيش حضرة الطبيب يأتي بطبيب آخر إلا بإذن المستشفى وهكذا. طبعا توزيع الكفارة والأضحية وما شابه يعني لا يحتاج إلى نية، ولذلك الأمر فيه قريب يعني. لازم الأصل إن هو وكيل، وكيل عن أصيل، الأصيل بيعطي نفسه لا يعطي نفسه، يبقى الوكيل لا يعطي نفسه إلا إذا أخذ تصريحا من ال لا لازم بالإذن، لازم بالإذن، إذا أطلق وقال وكلتك بتوزيع الأضحية أو الزكاة يبقى كأنه يقول له لغيرك بالضبط كده، إذا وكلتك يعني قم بالنيابة عني وأنا لا أعطي نفس الزكاة يبقى أنت لا تعطي نفسك الزكاة حتى لو كنت مستحقا. انتبه، هذا يحدث إن الإنسان يكون موكلا بتوزيع الزكاة فيعطي نفسه، لابد من الإذن. لو قال أعطي طلبة العلم وهو من طلبة العلم يأخذ، لكن صرف الزكاة أو وزع الزكاة يبقى لا يأخذ إلا حتى لو كان مستحقا إلا بإذن. لو عين له الصنف وقال له وزع الفقراء وهو من الفقراء يأخذ، لو قال وزع الزكاة لا يأخذ إلا بإذن، وزع على طلبة العلم وهو من طلبة العلم يأخذ، وزع الزكاة فوزع على طلبة العلم لا يأخذ إلا بإذن، وهكذا. وهي المشكلة انت بتعمل اسئلة نفس الاسئلة السامحية، الشيخ زيد وكل عمرا، حلو، زيد وكل عمرا بالبيع، بيع ايه؟ بيع الدار، بيع اي شيء، هل هذا التوكيل يمنع ان زيد نفسه صاحب البيت يبيع لعمر؟ يمنع؟ يمنع؟ يمنع؟ متوقف اهو، الشيخ متوقف، زيد صاحب البيت وكل عمرا ببيع البيت، هل هذا التوكيل يمنع ان زيد صاحب البيت يبيع البيت لعمر الوكيل؟ هل هذا التوكيل يمنع؟ لا يمنع. يلا، زيد وكل عمرا وبكرا ببيع البيت، فزيد اللي هو الوكيل وكل عمرا وبكرا، فجاء احد الوكيلين اللي هو عمرو باع للوكيل الاخر اللي هو بكر، او العكس، بكر احد الوكيلين باع للوكيل الاخر اللي هو عمرو، في مانع؟ بصفته مشتري، وكيل في البيع، والان انا مشتري، انا وكيل بالبيع، ولكني أستري من أستري الآن ليس بصفة وكيل. أنا وكيل في البيع، أنا عمرو وكيل في البيع، وبكر وكيل آخر في البيع، فباع لي هذا البيت فأنا اشتريته لا بصفة وكيل، أنا هو الوكيل بالبيع وأنا لست الآن بائعا، أنا مشترين. أيوة أوزع زكاة وأنا بمعين واحد من الناس، فأنا هيصل بصفة محمد مش بصفة الوكيل. يا فندم ما ينفعش إن أنا أدي نفسي أبيع لنفسي. سيأتي الآن معنا فرع لو كنت تقرأ، إذا وكله في بيع شيء لا يصح أن يبيع لنفسه، وقرأنا هذا في لما قرأنا الفصل كله، لا يبيع لنفسه ولا لولده الصغير، ويجب أن يبيع لولده الكبير لابنه الكبير وإن سفل، ويجب أن يبيع لأبيه، فلا يصح أن يبيع لنفسه. وقلنا حتى أحد الإخوان سأل، قلنا أن ينفعش أنه يكون موجب وقابل في نفس الوقت، فوزع الزكاة ما يوزعش على نفسه إلا إذا كان بيقول له وزع على طلبة العلم وهو من طلبة العلم في هذه الحالة. نعم. المتعدد في الفكرة يقول أنه يغلط عليه تصرفات في هذا الوكالة الذي كان الوكيل له، فأنه يعني يزكي كل أفعاله. فإذا كان هذه التصرفات خاصة بالنكاح والزواج، فهل أرى أيضا مجيء؟ بس إذا كان ممكن يحدث أشياء يعني أقصد البيع مثلا، لأنه سيخسر أنا الغلب عليه، لكن هو تصور. طب تصور كده، يلا ارفع صوتك وتصور. هو وكله ل اسمعوا يا اخوانا، اسمعوا يا اخواتنا، اسمعوا يا احباب. ها اتفضل. وكله مثلا في النكاح في قبول او في ايجاب؟ لا يعني الوكيل الموكل وكل الوكيل. اذكر المسألة من اولها. الموكل وكل الموكل وكل وكل هذا الموكل وكل المتعدي بسكره، ولا هو الوكيل او الموكل نفسه سكران؟ احنا الفرق يكون وكيل او موكل. يلا اتفضل. فوكله في إجواء الموكل زيد. يلا زيد. وكل عمرا السكران. والعياذ بالله. زيد وعمر سكران والعياذ بالله. وكله في قبول او ايجاد النكاح. يلا وكله في نكاح في قبول نكاح. فقال عمرو السكران متعديا اقبل نكاحي من فلانه. فذهب عمرو السكران وقبل النكاح. ايه السؤال بقى؟ لماذا نجري تصرفات؟ لماذا إيه؟ لماذا نجري هذا التصرف؟ لماذا لا ندري؟ يعني سكران نجعله كغير متعدي. لماذا لا ندري؟ أجب على السؤال، لماذا لا ندري؟ يا أخي الحبيب، الوكالة تمت حال سوق عمرو لا ينفع يكون وكيل، ينفع يكون وكيل وينفع يكون موكل. ينفع يكون موكل، ينفع يكون وكيل حال فكره متعديا ينفع، اما حال فكره غير متعدي لا يجوز. انت عايز تمنعه ليه من الوكاله؟ انا قاعد هنسمع منه. قال لا، طب حتى لو الصوره ثانيه، قال يا زيد انت اجري كده. ما بفهمش انا ما بعرفش اعمل كده. الصوره اللي معانا دي انا اخذت من فمك وكتبت فيها مشكلة ولا انتهت دي؟ لا انتهت يعني انتهت الحمد لله. تصور مسألة ثانية، إذا قال له الآن وكيلك في طلاق المرأة زيد سكران؟ سكران؟ سكران بعد السكر. زيد هو اللي سكران؟ هو الموكل؟ الموكل سكران. سكران والعياذ بالله، سكران متعدل والعياذ بالله. هو الموكل. وكل عمرو في وكل عمرو في طلاق مراته. وكل عمرو اتفضل متعدل والعياذ بالله. اتفضل. ايه بس وكل في طلاق مراته. حلو قوي. اقول يعني الان متعدي الفكر بماذا نجعله يعني يجعل هذا الفكر ينفذ للانسان غير كامل اهليه؟ لانه عندما تعدى بفكره فهو اتى على نفسه بالخراب. والشريعة حذرته: احذر يا ايها المكلف، لو انك سكرت فسنحسب لك كل ما تفعله، بيع سنحسبه، شراء سنحسبه، سنعتد به، طلاقك سنعتد به، هو نفسه لو طلق يعتد به. فما الفرق بين ان يطلق وبين ان يوكل؟ في صورة ثالثة تعبتني عطل. فكر في السؤال قبل ان تطرحه، لن يبقى سؤال. لو فكرنا في الاسئلة قبل ان نطرحها